باب مذاهبهم في الياءات الإضافة. ليست في لام الفعلية المضاف بل هي في الوضع كها وكافي. تسع وتسعون بهمزين فتح ذاروني لاصبهاني مع مكي فتح. واجعلني ضيفي دوني يسر لي والي يوسف إني أولاها حليلي. ما دنواهم والبزي لكني أرى تحتي مع إني أراكم ودرى. ادعوني واذكروني ثم المدني والمكي قل حاشرتني يحزنني. مع تأمروني تعيدان ومدى يبلواني سبيلي واتلو ثق هدى. فطارني وفتح أوزعني جلا هوى وباقي الباب حرم حملا. وافاق في معي علا كفء وما لي لذ من الخلف لعلي كرما. رهطي من لي الخلف عندي دونا خلف وعن كله متسكنا. ترحمني تفتني اتبعني آريني. واثنان مع خمسين مع كسر عوني. وافتح عبادي لعنتي تجدني. بناتي أنصاري مع المدني. وإخواتي ثق جدوى عما رسولي. وباقي الباب إلى ثنا حولي. وافاق في حزني وتوفيقي كلا يا ذي علا أمي وأجري كم علا. دعائي آبائي دوما كسوى بنا خلف إلى ربي وكل أسكنا. ذرياتي يدعونني تدعونني. أنظرني مع بعد ريدا أخرتني. وعند ضم الهمز عشر فامتحن مادا وأني أوفي بالخلف ثمن. للكل آتوني بعهدي سكنت. وعند لام العرف أربع عشرات. ربي الذي حرم ربي مساني آلا خيرانتاني مع أهلاكاني. أرادني عبادي الأنبياء سبا فز لي عبادي شكره رضا كبا. وفي النداح من شاف عهدي عسى فوز وآياتي يا أسكن في كسا. وعند همز الوصل سبع ليتاني فافتح حولا قومي مادا حز شمهاني. إني آخي حبر وبعدي صف سما. ذكري لنفسي حافظ مادا دوما. وفي ثلاثين بلا همز فتح بيتي سوى نوح مادا اللزع دولع. عون بها لديني هب خلفا علا إذ لا ذالي في النمل ردنا ودلا. والخلف خذ لنا معي ما كان لي عد من معي من معه ورش فانقولي وجهي عولا عما والي فيها جانا عد شركائي من ورائي دوانا أرضي صراطي كماماتي إفسانا لي نعجة لاذا بخلف عيانا وليؤمنوا بي تؤمنوا لي وارشويا عبادي لا غوث في خلف صاليا والحذف عن شكر داعى شافا والي ياسين سك لاحا خلف ظلالي فاتا ومحيايا به ثبت جانح خلف وبعد ساكين كل فاتح